اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. تستمعون الآن إلى إعادة للبرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم حدثكم سبيت مبراهيم سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي فيحان سبيع، وفي التنسيق جمعان الجمعان عبدالله الدوسري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي القرآني اقرأوا القرآن. حياكم الله أيها الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم عبر الهاتف فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ بجمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى. بداية نرحب بكم شيخ صابر، أهلا ومرحبا بكم. الله يحييك أخي إبراهيم والإخوة المستمعين والمستمعات وكل من أحب القرآن. حياكم الله شيخ صابر. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة. طبعا اليوم الحلقة إن شاء الله سنقرأ سورة الفاتحة، من أراد أن يصححها ويشوف كيف قراءته لهذه السورة العظيمة، وهي أعظم سورة في القرآن وهي ركن من أركان الصلاة، يشارك معنا في هذه الحلقة ويتابع تصحيح الشيخ للإخوة المتصلين، ثم إن شاء الله نستفيد جميعا من تصحيح الشيخ ومن تلاوته. طبعا الشيخ يتلو بعد قليل سورة الفاتحة، ثم نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-9999. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله. شيخ صابر تتفضل بقراءة سورة الفاتحة، جزاك الله خير. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأ وصحح أخطائك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وشكرا للشيخ صابر هذه التلاوة المباركة التي نستفيد منها جميعا. والآن نستقبل اتصالات على الرقم 011-40-52-999. لكن شوف شيخ صابر، يمكن لديك بعض التنبيهات حول هذه السورة العظيمة. الله يحفظكم ويبارك فيكم أخي سبيل. طبعا سورة الفاتحة بعض الكثير من الناس يعني أو معظم المسلمين يحفظونها من أجل الصلاة خاصة. صح. يعني إذا بلغ يعني سن الرابع والخامس الأهل يعلمونه الفاتحة، لكن ربما بعض الناس يتعلمها من البداية وتتحسن قليلا مع مرور الأيام، لكن لا يبلغ درجة الإتقان ويظن أن الأمر سهل. الحمد لله الفاتحة متعلمينها ونحن صغار، فالمسألة يعني فالبعض يتساهل فيها أكثر من غيرها. فينبغي علينا أن نهتم بعدة أمور. أولها البسملة آية من السورة، بخلاف السور الأخرى لذلك أمامك المصحف سنجد أن بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، بخلاف السور الأخرى بعد بسم الله الرحيم لا يوجد رقم، نبدأ مباشرة رقم. طبعا هذا على اعتبار يعني العد الكوفي، لكن لو مثلا بعض الذين يشاركوننا ويسمعوننا أو يقرؤون في مصاحف المغاربة العد المدني لن تكون الفاتحة آية عندهم، ستكون جزء من الآية الأولى، لكن ستكون الآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم مقسوم اثنين عليهم رقم ستة ولا الضالين سبعة حتى تصبح سبع آيات كما ورد ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الأمر الثاني نهايات الآيات تنتهي، سورة الفاتحة تنتهي بالنون أو بالميم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين المستقيم ولا الضالين، هذه نهاية الآيات. ولو وقفنا في الوسط صراط الذين أنعمت عليهم أيضا نقف عليها بالميم. الميم والنون حروف فيها غنة لا بد من ظهورها، ونحذر من قلقلتها. لا نقول الحمد لله رب العالمين الرحيم الدين، هذا خطأ، لأن النون والميم نعم لأن النون والميم ليس من حروف القلقلة. أيضا المقصود بالغنة أي ظهور صفة الغنة في الحرف، نقول العالمين مين الرحيم، يعني لا نكثرها، نقول العالمين الرحيم لا تظهر ولا نبالغ فيها، لا نقول الحمد لله رب العالمين الرحيم الدين. إذا نحذر من زيادة الغنة حتى لا تشابه الحرف المشدد، مثل كلمة منكن عليهن، هذه نمدها. أما هنا النون متحركة بحركة واحدة نقف عليها من سكون العالمين الرحيم، إذا نحذر من زيادة الغنة ونحذر من القلقلة ونحذر من ضياع الغنة. هذه بالنسبة لنهايات الآيات. البعض يقول الحمد لله رب العالمين حمد لا تظهر الحمد، الهمزة واللام لا تظهر. أحيانا نبدأ من اللام يقول الحمد لله رب العالمين لا تظهر الهمزة، وهذا ضياع لحرف من الكلمة أو حرفين، فلا بد أن نقول الحمد لله الحمد لله. طبعا هي لا تظهر إذا وصلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد من الحمد الهمزة توصل، لكن إذا بدأنا نقول الحمد لله رب العالمين ربي، لا نقول رب العالمين، البعض يقول رب العالمين كأنها ساكنة أو كأنها كسرة ضعيفة، لا نحقق الكسرة ونبيزها. نعم الرحمن الرحيم، الرحمن طبعا الراء من الحروف التي تحتاج يعني عناية، لأن الراء أحيانا تخرج متكررة بكسر، الرحمن الرحيم خاصة عند الصغار، فنقول له تحكم في طرف اللسان شوي، يعني نعلمه شيئا فشيئا. البعض عكس العكس من ذلك يجعلها ليس فيها تكرار، يقول الرحمن الرحيم كأنها راء عجمية يعني غير عربية، يعني مثل اللغة الإنجليزية وكذا لا ينطقون الراء بهذا، يقول كار ما يقول كار. والبعض الذي يهتم بالتجويد ويشددها يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، فكأنه الراء شديدة جدا، بين الراء حرف متوسط بين الشدة والرخاوة، هي كما يقول وبين إخو والشديد لنعمر، كما قلنا الجزري لنعمر اللام والنون والعين والميم والراء من الحروف المتوسطة، لا هي رخوة ولا شد، لا نقول الرحمن الرحيم ولا الرحمن الرحيم ولا الرحمن الرحيم، نقول الرحمن الرحيم، طرف اللسان يرتعد ارتعادة خفيفة غير ملحوظة، ويكون لا شديد محبوس الصوت ولا يخرج بسهولة هكذا. مالك يوم الدين، لا نقول مالك يوم الدين بل نبين كسر الكاف، لا نقول مالك يوم الدين، يوم الدين فتحة الياء وسكون الواو. نعم إياك نعبد وإياك نستعين، إياك كما قلنا في الراء لا نشد الياء أكثر من لازم، لا نقول إياك شدة ولا نقول إياك نعبد وإياك، لا بل إياك نعبد وإياك، يعني شدة بدون شدة، زمن الشدة لكن ليس فيها شدة، فيها رخاوة، إياك شف الياء، إياك نعبد. البعض يقول نعبد يكسر الباء، وخاصة من كان ليس له نصيب من التعليم، لكن الباء مضمومة. البعض يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا لا يبين ضمة الدال ولا يحققها، يجعلها فيها سكون. اهدنا الصراط، البعض يقول أهدنا، ليست أهدنا بل اهدنا، الواقع الألف ليس عليها فتحة ولا تحتها كسرة، يعني الألف الوصل همزة الوصل هذه همزة الوصل لما فوقها رأس صاد صغيرة، طب كيف نعرف أنها يعني تكسر أهدنا ولا إهدنا؟ يقول انظر الحرف الثالث من الكلمة، كلمات مثل هذه انظر الحرف الثالث، إذا كان الحرف الثالث مضموم تضم، زي أقتلوا أخرجوا أو يخرجوا أخرجوا مثلا، الراء مضمومة. أما هنا إذا كان الحرف الثالث مفتوح أو مكسور تكسر الهمزة، هنا مكسور نقول إهدنا، واضح؟ يعني ما تفتح أبدا الهمزة، ما تفتح إلا لو عليها فتحة عليها همزة، ما تفتح أبدا لا عليها همزة، أو كانت همزة أل زي الرحمن الحمد لله الله، لا تفتح إلا في أل التعريفية أو إذا كان عليها همزة وفوقها فتحة. نعم اهدنا الصراط المستقيم، الصراط تفخم الصاد ولا نقول الصراط حتى لو وافقت بعض القراء الذين يقرؤون ذلك، لكن حفص يفخم يقرأها بالصاد وليس بالسين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، هذه كلمة المستقيم هذه تتأثر التاء كثيرا بقوة القاف، فنجد والسين كذلك، فالبعض يقول المستقيم، المستقيم تأخذ السين قريبة من الصاد والتاء قريبة من الطاء، واضح؟ مثلها صراط الذين أنعمت، ونبين يعني فتحة التاء حتى لا تغل معنى تماما، أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضاد تخرج هكذا مستعلية مفخمة، لكن نفرق بينها وبين الضاء الذي من طرف اللسان، الضاء من طرف اللسان، أما الضاد من حافة اللسان وليس من طرف اللسان. صراط الذين أمين، يعني كان فيه لا غيرها، كان في من الأخطاء الشائعة دائما ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. بعض يقول إياك نعبد وإياك نستعين, لا يقول وإياك, لا يبينها. بعض يقول إياك نعبد وإياك نستعين, فنقول إياك نعبد وإياك نستعين هكذا. بعضهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم, صراط الذين أنعمت. لا بد أن نبين أن الهمزة هنا همزة قطع وليست همزة وصل. لو همزة وصل تضيع في النص ما في إشكال, لكن همزة قطع مرسوم عليها الهمزة هي مثل رأس العين هذه وعليها الفتحة, صراط الذين أنعمت عليهم هكذا من الأشياء. فالضالين, الضال فيها مد طويل, مد لازم ست حركات زي حاقة كافة مثل هذه الأشياء, واللام بعدها مشددة لكن لا نستمر عليها طويلا. لا نقول ولا الضالين, لا مشددة باسم زي بسم الله. لا نقول بسم الله الرحمن, لا نطول في اللام ولا الراء. لا نقول ولا الضالين اللين هكذا. هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ صابر. الله يحفظك كامل. الله يحفظك منا ويكون صالح الأعمال. معنا المتصل الأول الأخ رامي من جازان. رامي أنا معك, تفضل يا رامي. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله والله, يعني بداية رائعة. ما شاء الله تبارك الله. أنا دائما أتفائل بداية كانت من جازان تكون الحلقة مميزة. ما شاء الله والله نعم والله الله يحفظك. ما شاء الله, شكرا لك يا رامي, بارك الله فيك. معنا مين؟ حسن. حسن أيوة نعم. مرحبا حسن, حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. والله اليوم ما شاء الله, اليوم احنا بنتعلم انا وياك والله يا صحيح سميت يعني. والله انا اشهد ان رامي وحسن الاثنين قروا احسن مني. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حسن أخو رامي ولا من مكانه من رامي؟ لا لا, حسن من القنفذة. حسن معنا ولا راح؟ راح حسن. ما شاء الله ما شاء الله. أنت شفت نقطة شيخ صابر الحلقة الماضية, قلت يبدو أن طلاب حلقة التحفيظ موجودين الأيام هذه في البيوت, فبيشاركوا أيوة معنا مميزين ما شاء الله, يعني بيسروا البرنامج وبيسعدونا بتلاواتهم الله يحفظهم. ما شاء الله ما شاء الله. معنا اتصال مين؟ من معنا؟ وليد؟ عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله وليد. من وين يا وليد؟ يا مرحبا الدوادي. مرحبا, حياك الله وبياك, تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام يا وليد, الله يحييك ويحفظك يا وليد. الله يجزيك ويسلمك يا هلا. ما يجزيك ويسلمك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم. وضح النون, وضح النون يا وليد, الرحمن الرحمن اضغط على النون الكسرة. الرحمن الرحيم. رحماني ني اكسر اكسر النون. الرحمن ايوه الرحمن الرحيم. احسنت ممتاز. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. بدون فرفره لا نقول نستعين نستعين عين بدون قلقله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انعمت انعمت انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا وليد ويبارك فيك. شكرا لك يا وليد. شكرا لك. جزاك الله يحفظك. يبدو وليد يحتاج يمكن شيخ صابر بعض التنبيهات. احنا التنبيهات لبحنا يمكن بعض التنبيهات زي تحقيق الكسرة والأشياء هذه. لا ضغير يسمع كثيرا بس يسمع الأئمة والقراء وأئمة الحرمين. كثرة السماع تفيد كثيرا جدا. جزاه الله خير إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا وليد وبارك فيك. وترى دائما الإنسان كما يتعلم يعني وليقرأ القرآن وهو عليه شاقة وأجران ولي يتعلم ما يزال إن شاء الله يعني في خطوات إلى الجنة. نسأل الله أن يعينك يا أخي وليد وجميع عنا جميعا. لا واضح تلوت أنه حريص إن شاء الله حريص يعني. الله يبارك. معنا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هاجر. يا أبدأ. تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا هاجر ويبارك فيك ما شاء الله. جميلة. لكن اهتمي فقط بحرف الغين لا تولغاء غير المغضوب فقط تكون فقط أكثر من ذلك. قراءتك ممتازة ممتازة الله يحفظك. معك محمد يا هاجر. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام محمد الله يحفظك يا محمد. هلا وغلا. كم حالك يا شيخ؟ بنعمة الحمد لله الله يحفظك يا محمد. تفضل تفضل الله يحفظك ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا محمد ممتاز ممتاز الله يفتح عليك ويبارك في عمرك. ما شاء الله تبارك الله. باقي عبد الرحمن ها؟ ايوه. تفضل عبد الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله بيت مبارك. ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الرحمن الله يحفظك. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الله يسعدك ويبارك فيك يا عبد الرحمن ما شاء الله. تفضل. اقرا؟ إيه نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. كم عمرك يا عبد الرحمن؟ 9. ما شاء الله الله يحفظك ويبارك فيك أنت ومحمد وهاجر ويبارك فيكم جميعا ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير وجزاك ورعاك ما شاء الله. شكرا للإخوة هاجر ومحمد وعبد الرحمن من الطائف الله يعطيهم العافية ما شاء الله تبارك الله تلاوات طيبة. طبعا نحن معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن وضيفنا اليوم معنا الشيخ صابر وفقه الله عبر الهاتف طبعا لأجل هذا الظرف الذي نعيشه اليوم وهو يعني يتفشى هذا المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفاه عن بلدان المسلمين، وجميل أن يبقى الإنسان في بيته ويتابع مثل هذه البرامج النافعة التي ينتفع بها المسلمون فيما يتعلق بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحرص كل منا طاعة لله ورسوله ولاة الأمر لا يخرج من بيته إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، وأيضا يحتسب الأجر في أن لا ينشر هذا المرض أو ينتشر إليه وإلى أهله، فخليك في بيتك لعلك تسلم إن شاء الله وتسلم غيرك، ونسأل الله يسلم الجميع المسلمين جميعا. معنا مين؟ عبد الله؟ بس قفل الراديو إذا كان عندك شغال، تفضل اقرأ الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرفع قدر الشيخ عبد الله يبارك فيك، ما شاء الله ما شاء الله جميلة ورائعة، يعني تجويدا وصوتا من النغم جميل ما شاء الله ما شاء الله. أنت من مسجد عبد الله؟ لا لا ماني إمام ولا شيء. من وين تكلمني؟ من جدة. ما شاء الله خسارة والله يا عبد الله، خسارة والله، يستفاد منك وتلاوتك ترقق القلوب والله، يعني ما شاء الله. لا حاول إن شاء الله إن وجدت فرصة إنك تصلي أو حتى في التراويح وكذا لو كان وقتك ما يسمح الإمام. والآن يبدو يعني إذا بقي الأمور على ما هي عليه بيصلي بأهله في البيت صلاة التراويح. أي والله أي والله الله المستعان. الحمد لله. معنا متصل آخر؟ طيب شكرا لك عبد الله من جد، الله يعطيك العافية. وسبحان الله أيضا يتضح شيخ حتى في سورة الفاتحة من تعلمها من تلقاء نفسه أو يقراها مع أهله كذا أو من تعلمها من الشيوخ. صحيح صحيح يبان نفس التعلم يظهر واضح في دقة الحروف وزن الحروف وصفات الحروف والحركات والثقة. سبحان الله طبعا كل الناس يقرأ الفاتحة بثقة، يعني يمكن أقول الثقة هذه الكل يقرأ بثقة حتى اللي عنده أخطاء جلية كمان يقرأ بثقة، لكن يبان فعلا الذي يتعلم و اللي هو التشطيبات النهائية هذه في اللي تظهر جمال الصورة وجمال الكلمات هذه تحتاج تعلم. نعم. وأيضا نذكر شيخ صابر الله يحفظك بأن يعني سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وكونك تتعلمها وتقرأها بالشكل الذي غضا كما أنزل، يعني يحاول الإنسان يصل هذه المرحلة. نعم. أنت نعم. تحسن صلاتك، وهذه الصلاة التي سوف يعني تحاسب، بل هي أول ما يحاسب عنها العبد. نعم. يوم القيامة. نعم. يعني لها مكان غير كل سور القرآن. يعني أبدا، لأنها فعلا لا تصح الصلاة إلا بها، يعني غيرها لو أخطأت فيها أو ما قرأت يعني الصلاة صحيحة بغير، أما الفاتحة لا تصح إلا بها، فلذلك كان الحرص عليها شديد. نعم. نعم. معنا أسامة. هلا. مرحبا يا أسامة. الحمد لله. تفضل الله يوفقك. تفضل يا أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وضح الشدة يا أسامة. أسامة وضح شدة الياء يا أسامة، تقول إياك نعبد وإياك، إياك أعطيها مرتاحة شوي، خليها تأخذ وقت. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرفع قدرك يا أسامة، ما شاء الله عليك، ما شاء الله ممتاز ممتاز ما شاء الله. بارك الله فيك يا أسامة من تيمان، الله يعطيك العافية. معنا من أبي عبد الله. معنا الأخ عبد الله. عبد الله تفضل. عبد الله من أبها. شاكر شاكر معك من جدة. معنا شاكر من جدة. تفضل يا شاكر. الله يجعلنا لكم الشاكرين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا شيخ. الله يجزاك خير. عندي بنت صغيرة تبغى تشارك معاكم. طيب شو اسمها؟ اسمها فاطمة. طيب تفضلي فاطمة. الله يجزاك خير. تفضلي فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ما شاء الله، آخر آية ما شاء الله قرأتها في لمح البصر. جميلة فاطمة ما شاء الله، ممتازة ممتازة ممتازة. كنا شاء الأول مشاركة صغيرة ما شاء الله، لكن قراءتها جميلة وحروفها فاطمة ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله فيك يا شاكر وبنتك فاطمة، أجعلنا إياك من الأفران. معنا مين هنية؟ ألين؟ هلا. تفضل يا ألين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز ممتاز ممتاز ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ولا الضالين، هذا مدى طويل لازم ما شاء الله. واضح علي؟ الله يحفظها يا ما شاء الله. بارك الله فيك يا رين، الله يعطيك العافية. وشيخ الآن طبعا الجميع مثل ما تفضلت يحفظ سورة الفاتحة، هل تنصح الآن يعني لمن أراد المشاركة معنا أن يفتح مصحف ولا يكتفي بحفظه؟ وليش يفتح المصحف؟ يفتح المصحف أفضل حتى يرى الحركات، يرى الفتحة والضمة، ولما نقول مثلا اهدنا يعرف أن الألف هذا ليس عليها فتحة لكن نقرأها بالكثرة، يعني يعرف التنبيهات هذه والأشياء هذه يستفيد منها حتى يستطيع أن يعلم أولاده ويعلم غيره وكذا. وفعلا أشرت إلى نقطة مهمة شيخ، يعني من الفوائد التي استفدناها منك حفظك الله في البداية اللي هو متعلق بهمزة الوصل، هتكون مضمومة أو مكسورة بحسب الحرف الثالث. بحسب الحرف الثالث نعم نعم نعم. إذا كان مضموم تكون همزة مضمومة. نعم نعم نعم. جميل، أحسن الله لكم. معنا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ فاضل؟ الله يحفظك يا عمر ويبارك فيك. أهلا وسهلا، خير الله يسعدك. تفضل يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرضى عليك يا عمر يبارك فيك. عمر أنت في صف كم تدرس يا عمر؟ في الصف السادس. سادس؟ أيوه. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ؟ عشر سنوات والله الحمد. الله يرضى عليك يا عمر، ما شاء الله أخلاقك جميلة وصوتك جميل جدا. وربنا أعطاك إمكانية إنك يعني تستطيع إنك يعني تتحكم في في في صوتك ونغمك، لكن حاول قدر الإمكان يا عمر في بعض الأشياء الخفيفة مرت عليك، إن أحيانا المد الطبيعي يزيد شوي، يقول الحمد لله ربنا كذا الرحمن، يعني عشان من أجل النغم تضبط، لا حاول قدر الإمكان أن يكون كل المدود الطبيعية. مثلا في قلت إياك نعبد وإياك نستعين، كان إياك الأولى أطول من إياك الثانية. قلت إياك نعبد وإياك نستعين، لا خلها كلها إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا أعطاك صوت جميل، أسأل الله أن يفتح على قلبك وأن يرفعك وينفعك بالقرآن في الدنيا والآخرة يا عمر. ما شاء الله، بارك الله فيك عمر من الباحة، الله يعطيك العافية. معنا من الطائف صقر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا ولدي، أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. تفضل أقرأ. تفضل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وضح الهمزة شوية. صراط الذين همزة أنعمت، وضحها شوية. صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يرفع قدرك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميل ما شاء الله. شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. معنا من المدينة المنورة هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله يبارك فيك، ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل جميل، الله يفتح عليك ما شاء الله. بارك الله فيك يا هشام. معك أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا أحمد، ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز، الله يبارك فيك ويرفع أجرك ويرفع قدرك، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا للأخوين هشام وأحمد، وختام مسك لهذه الحلقة، شكرا للأخوين هشام ومدينة، هشام وأحمد من المدينة، وشكرا لجميع الأخوة المتصلين. فاصل ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي، مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم. شيخ يوسف، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييكم. شيخ يوسف، نحن يعني على مشارف نهاية الفصل الدراسي الثاني، وبمواصلة العمل عن بعد في داخل الحلقات المدارس التابعة للجمعية، يعني كيف تشوفون الآن تقييم هذه التجربة، تجربة الجمعية من خلال العمل عن بعد؟ نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة عاجل غير آجل يا رب يا كريم. والحقيقة تجربة الجمعية بحمد الله استفدنا من هذه الأزمة من خلال استمرار الحلقات والمدارس النسائية عن بعد، وأعطتنا أيضا دفعة لاستمرار هذه الحلقات عن بعد حتى بعد الأزمة بإذن الله، مما سيزيد على الطلاب الجمعية والمستفيدين من خدماتها. الأعداد كثيرة بحمد الله في المدارس النسائية، في حلقات البنين، الملتحقين الجدد الذين انضافوا إلى المستفيدين بالجمعية أيضا كثر بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل هذه التقنيات المتاحة والتي قد يغفل عنها الكثير سابقا، لكن استفدنا منها بحمد الله في هذه الأزمة. واستطاع الحقيقة المعلمين والمعلمات في هذه الأزمة التحول السريع والمباشر إلى كما يقال خطة باء، والأعداد شاهدة على ذلك بحمد الله. الحمد لله. على طاري الأعداد، يعني ذكر أظن في حلقة ماضية أن اختبارات الخاتمين والخاتمات مستمرة، فلو طلعتون عن بعض الأعداد والأرقام الإحصائية. أي نعم. أي نعم. الحمد لله بالنسبة للاختبارات كما ذكرت هي اختبارات عن بعد واتصال مرئي، بحيث يعني أيضا يتابع الشيخ الطالب جيدا في تسميعه وأدائه، وختم خلال هذا الشهر فقط 50 طالبة و 29 طالب عن بعد بحمد الله، قرابة يعني 79 أو 80 طالب وطالبة ختموا عن بعد خلال هذا الشهر من نصف تقريبا رجب إلى نصف شعبان بحمد الله تعالى. ما شاء الله. شيخ يوسف، يعني تقوم الجمعية مثلا بإدارة الشؤون التعليمية الثلاثاء أظن بعد بكرة 21 شعبان، ملتقى مكنون السنوي 15 ايضا عن بعد، فلو اعطيتنا نبذة عن هذا. صحيح. ومن كما يقال الاستجابه لهذه المتغيرات، الجمعيه لديها ملتقى سنوي تقيمه للمشرفين ومعلمي الحلقات في مطلع الصيف وبدايه الصيف، ويعني استمرت ايضا في اقامته حتى في هذه الظروف، واقامت الملتقى واللقاء عن بعد بحمد الله برعايه كريمه من معالي الشيخ عبد العزيز النصار رئيس الجمعيه، وبمشاركة كوكبة من المفكرين والتربويين على رأسهم الدكتور عبد الله العنقري والأستاذ سليمان الحيدب، وكذلك الشيخ عادل سنيد والمهندس عبد العزيز الحمادي والمهندس أيضا فهد الزهراني من جمعية زمزم والدكتور صالح الدقلة، وكذلك المدرب عبد الله العريفي وغيرهم من المداخلات خلال هذا اللقاء. وهذا اللقاء الحقيقة تأكيد على عمل جميع عن بعد، وكذلك المواد الموجودة فيه هي حول تعليم القراءة عن بعد، ضوابط، محاذير، وسائل وما إلى ذلك مما يهم المعلم والمشرف خلال هذه الفترة، نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج. من البشائر أخي الكريم قبل أن نختم، أطلقنا الرابط التسجيل أمس مثل هذا الوقت، وبحمد الله تجاوز عدد المسجلين 1500 بحمد الله، ونطمح بالمزيد. سجلوا فيها الشيخ؟ سجلوا للمشاركة في هذا اللقاء. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ يوسف بن تركي تركي، مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية جمعية مكنون. جزاكم الله خير شيخ يوسف، أحسن من لكم. الله يحييك ويبارك فيك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتقدم الحقيقة بشكر جزيل لجميع الإخوة الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء وأن يجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصة. وأيضا شكر خاص لفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم إمام مسجد عبد الرحمن الموسى و المقرب جمعية مكنون. جزاكم الله خير شيخ صابر، وبارك الله فيكم وجهدكم. وجزاكم وعاكم سسبيت وإخواني في الإذاعة الكرام الفضلاء اللي حرمنا من رؤياهم، لكن إن شاء الله أفضل أجمال بكم على خير إن شاء الله. نراكم بقلوب الشيخ صابر. وشكر للمستمعين والمستمعات وإخواننا في جمعية مكنون جميعا. الله يحفظكم. شكرا لكم شيخ صابر. إذا نشكركم مستمعينا الكرام، لكن همسة أخيرة في أذن كل من يستمع إلينا الآن. نحن جميعا أيها الإخوة المستمعين الكرام في هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها، وهو في أثناء وجود هذا الوباء فيروس كورونا، نسأل الله يرفعه عن المسلمين وعن العالم يجمع. نحن كأننا في سفينة واحدة وفي خندق واحد لابد أن نتعاون جميعا من أجل دفعه ورفعه، والتعاون يكون بأسباب شرعية وأسباب مادية. أسباب مادية هي التوجيهات التي توجهنا بها الجهات المختصة، وزارة الصحة وغيرها، بأن نبقى في بيوتنا وأن نتخذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية، وأن أيضا من هناك كذلك أسباب شرعية بأن نكثر الاستغفار والتوبة لله سبحانه وتعالى، كما وجه سماحة المفتي هذا اليوم أو أمس، بأن ندعو الله ونتضرع إليه ونبتهل إليه ونرفع كف الضراعة ونستغفر مما بدر منا من ذنوب ومعاصي، ومن يخلو من الذنوب والمعاصي، كلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يسمح لنا وأن يتجاوز عنا وعن المسلمين جميعا، وأن يرفع هذا الداء والبلاء، وأن يكفينا شر الأمراض والأسقام والأوبئة، إنه سميع مجيب الدعاء. شكرا لكم مستمعي الكرام.